دي بس فقط هي الصيرة، والصيرة أعظم من ذلك. وخروج ليس غير، وليس الأمر كذلك، بل هي التي لا يتم فهم القرآن إلا بها. القرآن كله مرتبط بالسيرة، في 10 غزوات وردت في القرآن كلها موجودة في السيرة النبوية. لو عرفت تفسير القرآن ما عرفت الغزوات ما تقدر تفهم الآية، ممكن تحل المسجد على القرآن لكن ما تعرف أن تحفظ شيء. 10 غزوات في كتاب الله عز وجل. لو مشينا لسورة آل عمران في قول الله سبحانه وتعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، لأجمع المفسرون على أنها في غزوة بدر. ولا نمش قدام لقول الله سبحانه وتعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أهد والرسول يدعوكم في أخراكم، بالاتفاق أنها في غزوة أحد. ها الذين استجابوا لربهم من بعد ما أصابهم القرح في غزوة حمراء الأسد. ونجد في سورة التوبة ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. سأل نجد فوق غزوة تبوك بقول الله عز وجل في ساءة الأسرة. نجد قصة بتاعت بني قريظة وقصة الأحزاب في سورة الأحزاب من قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. نجد قهوة بني قريظة في قول الله سبحانه وتعالى وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم. نجد صلح الحديبية وبسموه بقهوة الحديبية في سورة الفتح عندما جاء قول الله سبحانه وتعالى ولقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق إلى كريم آخر السورة. نجد سورة الحشر بتجيب لنا غزوة بني النذير، عشان كده سيدنا عبد الله بن عباس كان بيسمي يعني سورة الحشر بسورة بني النذير. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. وأشار القرآن إلى غزوة خيبر في سورة الفتح أيضا وإلى بني أسد. ثم سورة إذا جاء نصر الله والفتح في فتح مكة، في ألم يعني إذا جاء نصر الله الفتح فيها فتح مكة 10 غزوات لكلها جاءت في سبيل الله. أما بعد المواقف المربوطة بأحداث من حياة النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن لا تحصى كثرة، ما يمكن على الإطلاق تفهم القرآن بقول جملة من ذلك. وكذلك السنة النبوية ما تقدر تفسر البخاري ولا تفسر مسلم إلا تعرف السيرة، مش تعرف أنه في مجرد حدث، إلا تعرف الحدث بالتفصيل فإن ذلك تستطيع أن تفهم أن السيرة كان صورة شنو والحدث شنو والنتيجة كانت شنو. شان كده قال بلدي التي لا يتم فهم القرآن إلا بها والأحاديث كذلك، بل سائر العبادات والمعاملات كلها تحتاج إلى نقل صحيح من سيرته صلى الله عليه وسلم. ولقد كتب العلماء فيها كتبا كثيرة منها المطولة والمختصرة، واستيعاب المطولات صعب جدا إلا لمن قوي همته. الكتب المطولة في السيرة النبوية ما كل الناس يقدر يستوعبوها. عندنا السيرة النبوية للإمام ابن إسحاق فيها 4 مجلدات يهب تسمى بما بعد هزبوها بتفسيرة ابن هشام، في بعض الطبعات في 4 مجلد، في بعض الطبعات في 2 مجلدين، في طبعة الآن معاصرة في مجلد واحد. في السيرة النبوية اللي يشنو شرح الموانب اللدنية فيها 6 مجلدات، في السيرة للإمام الشامي فيها 18 مجلد، في السيرة الحلبية فيها 9 مجلدات، ويستماش السيرة النبوية للحافظ ابن كثير فيها 4 مجلدات، ثم اختصرها في مجلد، ثم اختصرها في مجلدين. السيرة النبوية في كتابه البداية والنهاية تأخذ 2 مجلدات، السيرة النبوية في التاريخ تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري كتب السير بالملايين وليست بالآلاف، ومنها المطول ومنها المتوسط ومنها المختصر. استيعاب المطولات الناس ما بيقدروا عليها، عشان كده الناس بيعملوا الخلاصات الصغيرة عشان تقرب للناس السيرة النبوية. ولذا أردت أن أقول من جملة من شاركوا في كتابتها ووضعت هذه الورقات مبينا أهم حوادث السيرة مرتبا إياها ترتيبا دقيقا إن شاء الله لكي يصل الواقف عليها إلى الفهم الصحيح للسيرة، لأن كثيرا من قراء السيرة لا يستطيعون ترتيبها وذلك تقصير واضح. والأكبر من ذلك تجد بعض من ألف بالسيرة يفوت عليه ترتيب كثير من حوادث السيرة. فكتابنا هذا ولله الحمد وإن كان صغيرا في الحجم إلا أنه حول مهمة الذي لا بد لدارس السيرة منه. فدونك هذه الورقات احفظها أولادك وبناتك حتى ينشأوا على معرفة ومحبة تامة للنبي صلى الله عليه وسلم. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخذ كتب السيرة كلها دعوت أن تبدأ بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. يلا هنا المعلم بيبدأ كذلك كما بدأ نسبه صلى الله عليه وسلم هو سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن مزار بن معاد بن عدنان. رواه البخاري. فيه مسألة يعني قوية، حس الواحد من الله أن كلمة ابن نحن بنجي فوقها حمزة وبالكتاب ما في حمزة. يلا القاعدة في علم النحو الصرف، إذا كان الاسم علم ثم تلاه اسم علم آخر وفي النص كلمة ابن يغزف منها الحمزة في الكتابة ما في الكتب، يعني لما تقرأ حتى الآن تقول شنو؟ تقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وقفت هنا الحمزة ما في، تقول ابن هاشم تجيب الحمزة هنا لو علينا ما هو علينا ما في تجيبها، لأنه في البداية اي اختبار تبدأ ما ابن داخل خلاص من البداية جديدة، لكن كان في اثناء الدرس زي ما سقطت في الكتابة تسقط في النطق. اما لو وقفت ما مكتوب الا جديدة دي مسألة تقرت بعلم السفري. هذا هو النسب المتفق عليه عند علماء السير وغيرهم. الحديث لكون قلنا رواه البخاري هو كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام بعث مع أصحابه قال أتدرون من أنا؟ الجماعة سقطوا ولم يعرفوا أنا منه سقطوا، قال لهم أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إلى آخره، وراهم نسبه عشان يعرفوا نسب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النسب ما أنه كان في زمن بتاع قبل الإسلام ربنا سبحانه وتعالى حفظ النصر بتاعه إكراما لجناب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما لا يقتضيه شنو؟ بعد الخلقاء الإمام ناصر الدين الدمشقي قال حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه، تركوا السفاه فلم يسبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه، تكريما وتعظيما وتشريفا لقدر النبي عليه الصلاه والسلام ربنا حفظ نسبه. في الجاهليه في انواع من الزواج الناس كانوا يتزوجوها كما ذكر الامام بكر الكشناوي في اخر كتابه بدر الزوجين ونفحه الحرمين. من جملتهم في نوعين مشهورين، النوع الاول لمن سفاه الجاهليه، سفاه بالسين من السفه بمعنى الإراقة، لأنه هذا الفعل بمعنى باعتباره صارت فاحشة، السفاه بمعنى شمد يسمح النطفة بتاعها. المرأة بعد ما حادت وطهرت بتقوم تختار لها رجال وتناديهم، ديج يخش على يمره والثاني يخش على يمره والثالث يخش على يمره، بعدها تقول لهم امشوا. بعد ما تشعر بالحمل بعدها تناديهم تقول بدلي أن الولد هو الفلان، كيف بتختار بس؟ هذا اسم صفات الجاهلية. ده نوع واحد. النوع الثاني في الجاهلية عندهم الزواج ما يتم إلا بالصورة الشرعية، بالصورة الواضحة، الصورة الشرعية لابد الإسلام بينه بواسطة وليان أمرهم اللي زوجوك ليها وبشنو بصفات وقطفة بالردة على الأطراف وبالإعلان، ده اسمه زواج عادي. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصفاء بتاع الجاهلية ده من آدم عليه السلام لحد ما أبوه أمه ودوني ما أسابني، ما ولدت إلا بالنكاح اللي كان بوابل الإسلام ده في الإسلام. وعلينا أشياء حفظ الإله كرامة ده مفعول من أجل كرامة لأنه لمحمد آباءه الأمجاد صون لاسمه صرف الصفاء فلم يصف معاره العب بتاعه من آدم وإلى أبيه وأمه، قال لم يلتقي أبواه على صفاء قد من لدن آدم حتى ولد أبي وأمي لن نصر الشريف ربنا سبحانه وتعالى أرضه. يلا قال لحد أثناء تشل أخبطوه لما أصير وغيرهم. وأما من عدنان إلى إسماعيل عليه السلام إلى آدم لم يكتب في الروايات الصحيحة آدم عليه الجمهور. الكلام ده لو انظر جواب السيرة النبوية نجد هذا الكلام، ونجد العلامة ابن هشام في سيرته جايز من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لحد سيدنا آدم. العلامة المقريسي في كتابه في التاريخ القطط والسداد جايز لحد سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. فالمحققون من أهل الجر والتعديل من سيدنا عدنان من سيدنا لحد سيدنا عدنان خلاص انتهى النسب إلى هنا، انتهت صحة النسب المروية، وما فوق ذلك قد أمسكت أنوية السنة لأرسل المقال لحد هنا الرسمين من عدنان لغادي ورد لكن لم يسأل، عشان كده ما في حاجة إليه، عشان كده الفوق الحاجة يعود بينتم السنة فيها. ومن أهل العلم من جهة ما عليه الجمهور من أهل العلم، وأما من جهة أمه فهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة. هذا النسب قد صاره الحق تبارك وتعالى تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد اهتز به صلى الله عليه وسلم وبين للناس شرفه وعزته، وذلك من باب التحدث بنعمة الله لا من باب المفاخرة، والأحاديث في ذلك كثيرة وإليك بعض منها لتدل على هذا الكلام. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرون التي كنت منه. ربنا سبحانه وتعالى جعل النبي عليه الصلاة والسلام كذلك بعث من خير قرون بني آدم. الناس في القرن لا تكون خيار لا تكون شراء، الفوق النبي عليه الصلاة والسلام ربنا جعله من خير قرون بني آدم، يعني ما في طبقة من طبقات نسبوا في يوم من الأيام لقى في ناس عندهم طبقة في النسب أو في الشرف والغنى. طيب كون ما في طبقة في النسب أحسن منها، طيب تبقى شنو الطبقة بتاعته؟ فيها الصفاء ولا تكون فيها شنو أخرنا؟ فيها الزواج الحقيقي، لابد أن تكون فيها الزواج الحقيقي، عشان كده شنو؟ لم يصفوا عار ولا صفاء الجاهلية، والحديث ده من رواية البخاري في الصحيح. روى مسلم عن واثلة بن أصقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى قريشا من كنانة واصطفى هاشما من قريش واصطفاني من بني هاشم. ربنا اختار قريش من قبيلة كنانة واصطفى من قريش ذات هاشم بني هاشم، وأنا اصطفاني من بني هاشم، ده يقول على شنو؟ طيب اصطفوهم منهم ليشنو؟ جعلوهم أشرف منهم وأحسن منهم وعز منهم عشان فوقهم النبي عليه الصلاة والسلام. شكرا قال فأنا خيار من خيار من خيار، فيها الطبقات أنا خير الناس ومن يقول لك معنى الخير ان العبد غير مستفيد من ايه؟ غير مستفيد من ايه؟ غير مستفيد من ايه؟ اذا اللي بيتورث منه من النبي عليه الصلاه والسلام هم من خير الناس. وروى احمد والطيالسي والترمذي وحسنه وصححه عن المطلب بن وداعه رضي الله عنه قال جاء العباس رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانه سمع شيئا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال من انا؟ قالوا انت رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه السلام صلى الله عليك السلام. قال انا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، ان الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فريقين فجعلني في خيرهم قبيله ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. قلت كل هذه النصوص صريحه في حفظ الله نسب النبي صلى الله عليه وسلم من معايير الجاهليه حتى ولد خالصا ولم يدنس بعيب. صلى الله عليك يا رسول الله ما اكرمك على الله. ولقد اجاب الحافظ المحدث ناصر الدين الدمشقي حيث قال حفظ الاله كرامه لمحمد اباءه الامجاد كونا لاسمه ترك الصفاء فلم يصبه معاره من ادم والى ابيه وامه. كده حفظ الاله كرامه لمحمد صلى الله عليه وسلم اباءه الامجاد. العلم هو المجد، المجد هو الشرف. ها الشغل ده صونا الصيانه الحفظ حفظا من النبي عليه الصلاه والسلام. تركوا السفاه سفاه الجاهليه ما اثاره فلم يصبهم عاره والعيب بتاعه من ادم والى ابيه وامه. ما بتقول من ادم، تقول من ادم. الممنوع من الصرف في الشعر يصرف. ولادته صلى الله عليه وسلم، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الفيل في شهر ربيع الاول يوم الاثنين قبل طلوع الفجر على المشهور، بل هو الثابت الموافق لسنه 571 لميلاد المسيح عيسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. ده تاريخ الولاده على ما يعني يخطير الى المحققين. بين ميلاد سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 571 سنه. في دخول احيانا 570 و571 بالتداخل في السنه الواحده على الكامله احد الناس كلها. عن قيس بن مكرمة رضي الله عنه قال ولدت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. رواه احمد والترمذي والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي وسياقه للترمذي. طيب قيس بن مكرمة صحابي يقول انا والنبي عليه الصلاه والسلام مولودين في عام الفيل. الناس اللي ما عايزين الناس يحتفلوا بمولد النبي عليه الصلاه والسلام حاولوا يجعلوا حمد النبي عليه الصلاه والسلام ذاته مجهول ما معروف ولا في شيء، عشان كان خلاص بقى ليكم مجهول عشان تقلوا الاحتفال به. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فهمت الكلام ولا ما فهمت؟ شوف الضلال وصل من الناس لحد 200، يعني داري داري الناس يبقى مجهول، طيب كان بقى مجهول انت عزك شنو شرف شنو؟ انت صاحب الرساله سابق جعلته مشهور ما معروف. ها طيب ومين اللي قال لك هذا المولد مرتبط بامر اللي يكون بنعرف انه يتولد؟ كلكم نعرف لا عام ولا يوم ممكن نحتفل. ومش يتولد في يوم من الايام بس فرح الناس لوجوده. ما الا في اليوم فرح لوجوده يا شيخ. مش لليوم فرح لوجوده بس وولوده. عرفنا اليوم كله ما عرفنا، سنوات ما عرفنا. نفرح به عليه الصلاه والسلام. لكن انه العامي او الجاهل من جهله هو ده اللي جعل النبي عليه الصلاه والسلام ذاته من معروف 200. ودي السنه ترث اصحاب السنه يروي بالاحاديث المستقله. اولا صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل في مسند الامام احمد بن حنبل في سنن الترمذي المستدرك للحاكم وصححه والحديث على شرط مسلم. الامام الذهبي في تلخيص للمستدرك قال صحيح الحديث على شرط صحيح. يقول الحديث صحيح ولا ضعيف يا شيخ؟ كيف بعد دار تجعل نبيك مجهول عشان بس كله ما يفرح به؟ بشجاوة، نسأل الله العافية. وها قلت لقد كانت ولادته صلى الله عليه وسلم قبيل حادثة الفيل بخمسين يوما على الصحيح الذي وافق شهر ربيع الأول الثاني عشر منه كما رواه الحاكم وغيره عن ابن عباس بإسناد الحسن. وين اللي جعلوه مجهول؟ السنة معينة في الروايات في أهم دواوين السنة ورد لها بالصحة، والعام معين واليوم معين في سبيل المطلوب. المجهول كان اسمه لا أنا يمكن ما أفعل يقولون المجهول شنو؟ السنة معروفة ولا الشهر معروف واليوم معروف سولة بسع مسلم بالسوم يوم الاثنين لجنة قال ذلك يوم ولدت فيه ونزل علي فيه. ها والمجهول شنو؟ المجهول دين أبو أقيد تبدي بسيها مجهولة، عشان كده تجعل أن صلى شنو مجهول عشان ما يبرح له لأهو دين أبو مجهول في ولا ما في أخذ الماء معروف. اتضح لنا خلاص دي رواية ذات الإمام الحاكم وقيل عن ابن عباس بيوري على أنه شنو بعد خمسين يوم من هذا التكبير ولد منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا تجعل مجهول ولا يدى المجهول. ما ظهر من الآيات عند ولادته صلى الله عليه وسلم العلامات الموجودة ستة تغير الجو ده إيذان وإعلام بأن الخريف صلاح وحيد. كان الشتاء جاي الجو بتغير إعلام بأن الشتاء جاي يلا. كان السيف جاي برضه عنده علامات يلا النبوة الرسالة الجاية يلا بقت عنده علامات. العلامات ولادة النبي برضه عنده علامات. فبالتالي ورينا أنه في علامات ظهرت اسمها آيات كونية. ربنا سبحانه وتعالى عنده آيات قرآنية وعنده آيات كونية. الآيات القرآنية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد وإلهكم إله واحد قل أوحي إلي أنه السمع بصر من الجن في آيات قرآن. أما الآيات الكونية اتذات الآية والسمع آية والنجوم آية، عشان كده ربنا يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. اسمها آية كونية أي شيء يدل على عظيم قدرة الله عز وجل. ما ظهر من الآيات عند ولادته صلى الله عليه وسلم لقد ظهر عند وضوعه صلى الله عليه وسلم نور أضاء ما بين مكة والشام، وذلك من الإرحاصات التي أكرم بها قبل الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم. عند ولادته مع ولادته في لحظة ولادته والنور تجد نور منه نور بتاع الشجر ولا بتاع الحجر ولا بتاع الله غير معروف. النور ضوى من مكة لحد كنعان عرض الشام. الشام دوين سوريا أردن لبنان فلسطين إسرائيل الإمارات في الشام. وين مكة؟ المسافة ما بيجي من هنا للسنار سيب النور بس كم ضرب من هنا لحد البقعة يبقى شغلانة فيما ما سهير أشياء فتأثيركم بتضرب من هنا للبقعة. قول عطا هنا بالصغر وشنو يستمز عندك النور؟ يقول دلك الحاصات الرحس معناه الأساس بتاع البنيان، يعني دي أساسيات علامات إشارات ربنا غير فيكم مقدمات أعتاد شنو حتى ما تجيكم شنو يلا الولادة طوالي التي أكرم بها قبل الرسالة. وين الأحاديث قال الكلام ده؟ وعن عرباد بن ثارية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني عبد الله، وفي لفظ إني عند الله الروايتين صحيحة، إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجذب في طينته وسأخبركم عن ذلك. دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين. الحديث ذا بيرويه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده، والإمام الترمذي في سنته بإسناد صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله، وفي لفظ قال إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمن جذل في دينته. اتعمل كويس عشان تفهم معنى الحديث ده. أنا الله جعلني من النبيين وجعلني خاتم النبيين. الوحي ذات آدم مبدوء في جنس لسه ما خلقوه إنسان بشر. فهمنا معناه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام داري يوريك على أنه نبوة صرحة الرسالة، هكذا نص الخصائص. النبوة براءة، الرسالة براءة أهلها. النبوة كانت صرحة شنو؟ صرحة الرسالة. هو لم يمتين لكن سيدنا عالم باب لسه ما خلق. إني عند الله لخاتم النبيين. في ناس اعترضوا قالوا لا عند الله ما مكتوب عند الله عز وجل، كل مكتوب عند الله مع كل واحد من الناس ما مكتوب، دي عندي خاصة. في سيدنا عدم عليه الصلاة والسلام برضو ما مكتوب أنه نبي، وعليه ولا ما وقع عليك فيه ما مكتوب أنه نبي، وصائر الأنبياء ما مكتوب إلا أنه نبي. داري وريك ألا أنه إني عند الله دي عندي خاصة لخاتم النبيين. الواو دي اسمها واو الحال، والحال إن آدم لمنجدل. المنجدل هو المبدوء على الجدال، الجدال وجه العرض. شوف الخصائص الكبرى للسيوطي، شوف شرح الشيبان القاضي إياه، كل الشراء اتفقوا على هذا المعنى. عند الله تخاصم النبي، الوقت ذاك عالم منجدل عن طينته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف؟ قال نبيناكم من هذا السبب. سنبيكم هذا دعوة أبي إبراهيم. سيدنا إبراهيم لما قال ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، لما دعا بالكلام ده الله نطب عشان يقول شي ربنا راح يجعل يحصل شنو في المستقبل. وعليه ولا ما عليه؟ ربنا وبعث فيهم رسولا، يلا ربنا سبحانه وتعالى يختار يبقى شنو رسولا من الوقت ده، يلا ثاني بعد ذاك يجعل شنو أخوانا نبيا من الوقت ده، يلا بعد ذا كمان شنو بشارة سيدنا عيسى بن مريم ومبشرا برسول ياتي بعد اسمه احمد. عشان تعرف انه داري يوريك انه ممكن تجد بشارة الشيء وهو في عالم الغيب قبل ما يجي في عالم الشهادة. بشارة سيدنا عيسى بن مريم لما بشر به ما هو في عالم الغيب، وسيدنا ابراهيم لما دعا وسأل الله عز وجل ينزل شنو في عالم الغيب، في عالم الغيب غاب عنا، لكن النبوة بتاعته شنو؟ أنا نبي ذات الوقت وإن آدم لمنجده في دينته. قوله دعوة أبي إبراهيم يقول ربنا وبعث، شوف هنا عادت إليهم وبعث فيهم رسولا، ما يكون فيهم وبعث فيهم رسولا منهم آية. وقوله إن اتخذ على ذلك الأحمد في الآية، وقوله بشارة عيسى إشارة إلى قوله تعالى وانتقال إصر المريم يا بني إسرائيل عن آية. وأما رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقظ عندما وضعته رأت نورا صاصعا أضاءته قصور الشام، من مكة لحد القصور بتاعة الشام النور الضوئية من مكة لشام الشام. ومن الآيات السبقت في ذلك قال انتكاس الأصنام، أي فرم اليوم ده نكت رأس وخمو على وجوهها وخمو بنار الفرس عندها ألف سنة وكانت لا ألف سنة لم تخمد عبادة لها لا يخلوها المات الخمي واضطراب عوان كسرى زي المملكة الأمريكان اللي اتحدم بالتفجير. فالأكاسر هم الفرس عزهم والمملكة بتاعتهم كانت عندها إلا معلم كبير وعنوان هذا البنيان المشيع عمارة كبيرة. يوم ولد النبي عليه الصلاة والسلام العمارة بتاعتهم 14 طائرة، 1 2 3 4 5 كلها وقعت وقعت، لا في زلزال لا في هواء ولا في زي بنيان زي ديجا ديجا الجهود الرسول هذا زي ديجا ممكن يأخذ 100,000 سنة بعد المعلم البنيان بتاعه بيت تشيله بقوة ورسول بس انتبك وضعه الحاضر سلوك ما بعرف انتفت النويرة بتاعتهم زب يلا بقت انتفت 1000 سنة ما انتفت يوم واحد. بحيرة الطبرية كانوا يعبدون من دون الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا فتحت لها شقة تعتبر النور مسك الموية بتاعتها خلاص بقت ما بأي حاجة. يعني ده اضطراب، اضطراب بمعنى تحريك الجوال كسر الجوال بالإيمان ذاته. والنبي عليه الصلاة والسلام من أخباره بالغيب قال إذا هلك كسرى فلا كسرى، خلاص اخر المملكه بتاعته خلاص اخذت زمنها وانتهى. كان انتهى كثره ثانيه هذه كثره، واما انتهى كثره ثانيه هذه كثره، وما جت كثره لا كثره ولا كثره ما شاء الله. بس وغابت بحيره قمريه ليها بحيره ساوه، لهل اشار اليها سيد البردة وساء ساوه ان غابت بحيرتها ورد واردها بالقيل حين ظل، وقيل ذلك مما ذكر في باب المعجزات. انظر السيرة النبوية من كثير الجزء واحد صفحة 115، وشوف كتاب سجن العثر لابن سيد الناس اليعمري الجزء واحد صفحة 35. الحضانة بعد يعني ما ظهر من الآيات لما نشوف النبي عليه الصلاة والسلام كانت الحضانة بتاعته كيف. أول من خذيت برضاعته أمه آمنة بنت وهبه الزهرية، ثم بعدها ثويبة أمة أبي لهب التي بشرت أبا لهب بولادته صلى الله عليه وسلم، فعتقها فرحا وسرورا بالمولود، ولم يكن يعلم أن ذلك المولود سوف يصبح صاحب رسالة سماوية في يوم من الأيام. فخفف عنه العذاب في كل يوم الاثنين يوم ولادته صلى الله عليه وسلم، كما رواه البخاري معلقة ضمن المعلقات البخاري التي وصلت وصلت في شنو في خارج البخاري. الحديث المعلق البخاري لم يجيب الحديث يهزف من أول الإسناد رجل واحد اسمه معلق، البخاري كان هذا في اثنين اسمه معلق، كان هذا في الإسناد كله قد ذكر الإسم مباشرة من الصحابي لغادي أو من النبي عليه الصلاة والسلام لغادي اسم معلق. المعلقات اللي جاءت في البخاري ما من معلق إلا وقد وصل من طريق آخر، عشان كده نبهنا على أن البخاري رواها في الصحيح معلقة، والحافظ بن حجر العسقلاني في فتح الباري جايب توصيلا، أوصل الحافظ ابن دبي والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وعبد الرزاق الصنعاني في كتاب المصنف وفلان وفلان كلهم جابوها بالإسناد المتصل جسد بتاعت عتق ثويبة الأسلمية، والبخاري رواه الصحيح في كتاب النكاح باب أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ويوم كان الكلام له ما بيعرف أن هذا شنو حيسبع يبقى يوم من الأيام نبي، ولقد أرضعت ثويبة هذه حمزة بن عبد المطلب وهو عمه من النسب وأخوه من الرضاعة، وأرضعت أيضا أبا سلمة، أبا سلمة اللي هو زوج لأم سلمة اللي استشهد والنبي عليه الصلاة والسلام اللي توفعته، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج زوجة أم سلمة التي هي هند بنت أبي أمية. زوج النبي عليه الصلاة والسلام فيها في سنة 3 أو في سنة 4، هاي شيء الحديث عنها إن شاء الله. اتضعت المسألة بتاعت الحدانة، يعني عدد النسوة الأرض على النبي عليه الصلاة والسلام لا من بلغ كم، لا من بلغ 8 نسوة، ترى بتاعته لكن أول من أرضعته مباشرة الأم، ثم ثويبة لأنها كانت أمة في أسرة بتاعت بني هاشم، ثم لا من دونها سلبادية ودارين الرضعاء كانت القصة بتاعت شنو سيدة حليم بنت أبي صهيب. ثم انتقلت رضاعته إلى المرضعة الكبرى حليمة بنت أبي زعيم السعدية، وجملة من أرضعنه 8 امرأة. وخلاصة قصة رضاعته صلى الله عليه وسلم من أهل السير أن حليمة تحدثت أنها خرجت من بلدها مع زوجها أبو كبشة ومعهما طفلهما الرضيع واسمه عبد الله في سنة مجدبة، المجدبة بمعنى السنة فوقها الجبال، صاب القحط وجفاف من قلة الأمطار. ها في نسوة من بني سعد يلا مشوين يلتمسن الارتضاء وركبت أتى لها. بني سعدين قريب للطائف من مكة كده شمال شرق مكة مباشرة في البادية، النساوي بيركب من البادية ويجوا في مكة هي المدينة، المرأة إذا كانت عندها جنة ترضعه بتسليها جنة آخر ترضعه لحد ما تفتم، ولا من تفتم تجيب راجع يوم رجعته شنو ناس الرضيع يقوم يكاتلوها سكرة دوها البنة دوها ما يتغلوها. هلا من جن كل واحدة تجي في بيت أسرة بني هاشم عندكم جن يرد عليكم يقول والله إننا جن إلا أنه رضي أعنى يتيم يقول يتيم يتيم على يتيم كل واحد دارس دارس من أبوه عايز نرد له نرد عشان يتيم هذا هو الرضي واليتيم هل بتجينا منه كل واحد يقول نعم كل واحدة من زميلاتها اللي قلت لها جنة إلا هي ما لقت لها لا من مرضه قالت لراجلها يا راجل كل واحدة منا ما لقت إلا أنا برأي ما لقيت ولا ما مثل الشيء اللي يقين ده قال والله يا أخي أنت الشيء ده يمكن الله يبارك لنا هو أبوه كده ناس الجهل يقولوا الله يبارك لك كده ومشت وقالت خلاص ما بتشيل الجنة إلا بعد ما شنو تجرب ما ممكن يكون ما بيشرب لبنه ما بتقطع منها عدته الجانب اليمين شري لا من عدته اللبن اللبن براه جل النبي عليه الصلاة والسلام جل استلم وشرب حولته إلى الشمال فتركه لأخيه أبداً وإنصافا من نشأته الرحموتية قال لا لا ما كده تأكل اثنين سندويتش ما تأكل حتى خمس سندويتش الثاني يا أبو اثنين توتين وإنا ستة شرب واحد وقال لي أخوه الثاني دي خلاصة مفروضة إن شاء الله شايف وركبت أتانا لها أي حمارة وكانت لهم ناقة لا تبت بقطرة من اللبن من شدة المحل والجدب ويظل طفلها يبكي ليله ولا يدعهم ينامون وليس في ثدييها لبن فساروا حتى دخلوا مكة فما منهن امرأة إلا عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم وترفضه إذا قيل لها إنه يتيم لأنهن كن يردون المعروف من أهل الصليب فكل واحدة كانت تقول وما عسى أن تصنع أمه أو جده فما بقيت امرأة ممن كن معها إلا أخذت رضيعة غير حليمة فلما أرادوا العودة إلى ديارهم استشارت زوجها في أخذ اليتيم ووافقها ورجى أن يكون مباركا وكان كذلك ولما وضعته على حجرها الحجر هنا يسمو في صدره الحجر الحوار الصدر هنا قدام ها أقبل ثدياها بلبن قضير فشرب حتى روي وشرب معه أخوه من الرضاعة ابن حليمة كذلك فبارك الله لهما فيه فلما أصبه خرج المسافرين فخرجت به ومعه مرته فسبقت من كن معها فتعجب من كن معها فقلنا أليست هذه أتانك التي خرجت كنت خرجت بها لما حمارتك التي جئت بها جبال وهي تقول لهن بلى يا ذاتا فيقولن والله إن لها لشعن صدقوا إن لا شعن بالشد خير الخلق عليه الصلاة والسلام إلى أن وصلوا ديارهم وهي مجذبة جذبا شديدا فكلما راحت قنمها راحت شبعا الرواح بعد ما القنم يودون الخلع للراعي لا من يد راعيات الراجعات يد شنو شباعا لبنا كل واحد منا لبنا غزير واهل بلدهم لا يحلبون قطرة لبن لان السنه الكفار وجعل الناس يقولون لعيالهم ايضا بالراعي اسره حيث يسرع راعي بنت ابي زعيم فتروه أقنامهم جياع ما تبت بقطرة حتى بلغ سنتين فخطبته فردته إلى أمه وفي تلك السنة ولد أبو بكر رضي الله عنه وفي السنة الثانية من عمره صلى الله عليه وسلم بعد ما ردته طلبته من أمه لتأذن لها في الرجوع به مرة ثانية فلم تذل بها حتى أذنت لها بعد ما فتنت وجابت وجد عبد المطلب أداها المكافأة فيها الأب لا من رسوله ولده بعد قالت يا ولي أنا ولدت والله ولد مبارك مما شئت وشئته البلد الولد يعني بقيت حالتنا كويسة وعيشتنا سخية ورقية دحين عندي نعزم عشان نرجع بالولد ده حين أكلت ما تميت الرضاء قالت لما كده قالت خلاص ما عندك معنى قال ما زالت معها حتى أذنت لها وبعد ما اخدمهم بها بأشهر وطيلة أكثر كانت حادث شق الصدر الشريف وإليك بيانها في الفصل الثاني كده شالت النبي عليه الصلاة والسلام كان رجعت بيقول إذا الرضاعة فترتها كم سنتين، كانت في الجاهلية سنتين، ولا من ذلك الإسلام أقرها على ذلك، والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لما عادت به صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم في بني سعد أراد الله تعالى تطهير قلبه فأرسل إليه جبريل وما هو ملك آخر عليهما ثياب بيض، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع إخوته من الرضاعة قبل ذلك. السيدة حليمة عندها أولاد وعندها بنات، عندها بنت لها كبير اسمها الشيماء لأخت النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، كانت شنو لي كانت بتحضنه، وعند أولاد في عبد الله وفي حذافة، وعبد الله بن يهود شرب النبي عليه الصلاة والسلام له. الأولاد يسوقن البهائم ليطلوا وزجور البيوت والبهائم بزرعة. اليوم ذاك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم السيدة حليمة يما أنا الليلة داير نخرج مع إخواني ليه؟ قال جل الله ما أنت صغير ما تطلع، قال لا لا لا أنا برضه أطلع معه مع الله عراض الشغل ده لابد يطلع. فقامت حممته وصرحت له شعره ودحنته بالدهن وبعدها قالت خلاص أنا مش معه حياته للعملية اللي كان يعمل العملية ما بيسوي له زي ده استحمى الرياي العملية بتاعت عمله شق الصدر جاي وإلا طلعوا لا من طلعوا ومشوا وهم قاعدين بجاي وتلك البهائم بسرعة لغادي شافوا لهم ناس طايرين في السماء بيوت يقولوا هو هو هو يا هو يا هو كده طايرين زي الطيارة بس إما جثة شالوا من الزمن في جبل جنبهم مشوا ركضوهم شايفين قالوا يدخلوا يده في بطنه بصوتها في الأصوات شغل العملية تكترهم دخل الأسود دين لما شافوا قاموا تري الحب الحب مشى البيت جو دم فايق أخونا القرشي جاءت حاجة طائرة في السماء شالته خطته فوق الجبل وفتح بطنه دقوا يصوف جواه كده هي وزوجها جنة وجنة ما جناته وجابوا ليه وهاتف الخلع خطفته خطف ما لا بد تسرع لما ما جاء الباب ما يسلمه سيدنا جبريل انتهى من العملية شغل فريد وعملية بنج إلهي ما لا أي علامة سلام على من شق جبريل صدره صقيرا ولم يشكو لذلك من علم على ماله. سيد عنه قال أنا كنت برا محمد فتح قال في صدر المنصب فتح من هنا النهر تحت الصدر مباشرة لحد الصدر لا طلع احنا طلع القلب بتاع النبي عليه الصلاة والسلام تفصل هنا ويسمع ويشوف سلام يقول لك بشرية النبي عليه الصلاة والسلام تختلف عن بشريتك من جهلك تنكر انت ما بتعرف النبي عليه الصلاة والسلام فراسه على الدكتور كل واحد حتى كان فصل منه قلبه وعينه تيجي تشوف اذنك تيجي تسمع وين ومثلا قلبه فصل منه عينه تشوف واذنه تسمع الشغل ما خارج للعاده يا شيخ ما عادي فوق للعاده فوق للعاده فوق للعاده وبعدين كما فوق للعاده يشق الفرد نعمل العمليه في نفس وقت واحد والسته سبعه حسب الدكتور بتاعكم في يوم واحد في امريكا ما في الدنيا كده يا زيد عشان كده شنو فصل منه القلب شال شنو جاب طشت وقد سبق التطهير للقلب في الطسطي في الطسطي يا اولاد طشت بتاع الذهب وفيه مويه بتاع شنو زمزم وقسم قلب النبي عليه الصلاه والسلام طلع منه علقه دمويه كده يا زيد العلاقة الدموية زي المخاد لا فيش متاع الدم زي الدم لا من يلبس كده يبقى شنو حبيبتي عنده شنو مادة لذيذة شارع نظفه مرة أولى نظفه مرة نظفه قال لي أنت حظ الشيطان حظ الشيطان كيف؟ بمعنى أن القلب لا من يكون عنده الدم ده فقلت عبش تقول هوي مالك عبش تاني شويتين بتقول شنو بالدارة وبالقدروا وبالقدروا نزلهم على دار يسمم وتصميم شنو يختلف من تصميمكم يجي واحد يقبكب من هنا يقول مر لي من مال الله الذي أعطاك النبي حق يقول أدوه داير يميزوه واحد يشوف يعاي كده بالمال داير الغنم لا يشيله مراح ثاني شاف ناس ما فيه فهمهم إلا المال قال داير أي الدمية من الإبل الدمية من الإبل الدمية من الإبل قالوا الشغل لما يرجع إلا من النبي خلاص تصميمه ما في تصميمه طلع منه عرض الشباب رجع القلب ولعن القلب كده وتمت العملية ورجع وراجع شرط والجري مشبه البيت لحد ما النبي عليه الصلاة والسلام هدى وصعلوا ورغم القطافين زي ما قال أنه تعليم بغالي وجد واحد كده طائر مال هنا خاطب قالت يا أخوانا ولد ما ولدنا جبناه من أهله وقاعد معانا ما يقوم يصاب كمان بالجن أصل خطر يزيد بالجن خشية أن يصاب لديها بحادثة سماوية وقالوا صورة ده جن بس ده السبب الأول. السبب الثاني مشي سوق عكاز سوق عكاز ديها السوق بتاعت المفاخرة سوق موسمية اللي كانت العرب فيها شنطة بائع الشارع زي أسواق بتاعت أمدورور بتاعت أمدفص الموسمية دي. مشت بالنبي عليه الصلاة والسلام السوق نصارى من الأحباش شاف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في الشخصية دي نفس الشخصية المذكورة في الكتب السابقة جولي السيدة حليمة قال هي يا ولي دارين بس ولدي دا عندنا ملك لينا هنا بس نمش نوري ليه نجيب ويشوفه يجيب ليه قالت كيف نتيكم ولدي لا ما دار نعمل لهذا قالت لا لا لا لا ما نتيكم ولدي شالت الولد ومن فضرت السوق ورجعت فيه الحادثة بتاع شق الصدور والحادثة بتاع طلب الحبشة ليه بكون يصعوده إلى ملكم خافت قالت فرجع الولد فرجعته لوالده قيل في سنة 4 وقيل في سنة 5 اختلاف الله على السيارة شايف يلا بيقول العيشة بتاعتهم بيبقى شنو قاموا لما عادت به صلى الله عليه وسلم إلى دياره في بني سعد أراد الله تعالى تطهير قلبه فأرسل إليه جبريل وما هو ملك آخر وعليهما ثياب بيض ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مع إخوته من الرضاعة قبل ذلك ولكن أراد الله أمرا إذا أراد الله أمرا حيا له أسبابا فخرج معهم في ذلك اليوم لرأي غنمهم فأخذه الملكان فعجعاه وربده وشقى صدره فأخرجا قلبه الشريف وقصلاه بماء زمزم في طست في ذهب من ذهب عامل في ذهب من ذهب ولما كان ذلك أسرع صحيح في من ذهب وكان ذلك ولما كان ذلك أسرع أخوه من الرضاء إلى البيت وأخبر أمه وأباه من الرضاء ما شاهد وكان قد رأى الملكين فأخبرهما عن القصة كاملة فخرجت حليمة وزوجها مسرعين فوجدا مسرعين فوجداه مضطجعا على الأرض وقد تمت عملية شق الصدر فأخرجته وذهبت به ها وزوجها إلى البيت فلج معه حتى أقاعها ما فعله فأخبرهما القصة كما هي فعند ذلك خافت حليمة من أن يصاب ابنها بالجنون ومما زادها خوفا عليه أنها ذهبت به إلى سوق عكاز فرأى بعض للنصارى الحبشة فرآه بعض للنصارى الحبشة وطلبوا منها أن يذهبوا به إلى ملكهم فلم ترضى ذلك وحربت به فبسبب هاتين الحادثتين ردته إلى أمه آمنة ولما ردته قالت لها آمنة ما أقدمت به يا زئر أي يا مرضي تقول لنا قلت لا تخلي الولد عندك لحد ما يكبر الشيخ خلاك رجعته وقد كنت حريصة عليه وعلى مقضيه عندك فقالت حليمة قد كبر وغضيت الذي علي وتخوفت الأحداث والذي ما خلق لك كبير وعملت الواجب علي رضعت ولا من كبر وخائف من الأحداث كمان ما يصير شيء فعديت إليك كما تحبين قالت آمنة ما هذا شأنك لا في حاجة فعديقيني خبرك وريني الحقيقة فلم تزل آمنة تسأله حتى أخبرتها قالت الحاصل كيف كيف كيف كيف فقالت آمنة كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل نسخنا لسه الرسالة ما جاءت لكن هي إلا واسطة جنون قالت ورديه الشيطان ما عليه جنون من سبيل فعادت فيه حليمة إلى بني سعد ومكث عندها إلى الرابعة من عمره وقيل الخامسة وإليك الرواية المشهورة روى ابن إسحاق مسند الجيد وغيره عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا أخبرنا عن نفسك قال ابن إسحاق أخبرنا عن نفسك هنا جايب إلى آخر الحديث معناه طويل العدة ثلاثة مرتين القصة طويلة. أي كتاب عملت لغة ثم بعد أكبر الحديث معناه بعد كلام طويل جاثر كبرا وفيه واصبر جئت في بني سعد بن بكر فبينما أنا في بهم لنا أهم البهائم أتاني رجلان عليهما ثياب بيت الجفة تعجبين ما هما قصد من ذهب مملوءة ثلجا فعجعاني فشقا قلبي وبطني وقصلاه لذلك الثلج حتى أنقياه حتى إذا أنقياه رجعه كما كان رجعوا القليب ورجعوا البطن زي ما صدر زي ما هم هو ثم قال أهدهما لصاحبي زنه بعشرة من أمته اسمع الكلام بعد ما تمت عملية شق الصدر الملك عنده الموازين اللي بيزن بها قال أوزن الصدر بعشرة من أمته قال فوزنني بعشرة ثم بعشرة ثم زنه بمئة من أمتي فوزنني بمئة فوزنتهم ثم قال زنه بألف من أمتي فوزنني بألف فوزنتهم فقال دعه عنك فلو وزنته بأمتي لوزنهم وطيب الوزن ده شنو تقول شنو ده شنو عند الله سبحانه وتعالى قيمته ومكانته لشنو هذا الموضوع اللي لا تجنو معرفة عند الله عز وجل الأمة كلها كتبت بجاه وكتبت بجاه وما في حاجة يلا يتيش بيخم الميزان دي رواية والرواية دي سندها جيد ابن إسحاق في السيرة وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع القدمان فأخذه فصرعه رجل فشق صدره فاستخرج القلب واستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان ثم قصله في قصد من ذهب بماء زمزم ثم عادوا في مكانه وجاء القلمان يسعون جري إلى أمه فقالوا إن محمدا قد غتل فاستبقوا وهو ممتقع اللون لون اتغير بمعنى شنو من آثار الرعب والخوف قال أنس وكنت أرى أثر ذلك المخيط أثر القيادة تأثير ناجي للشام في صدره رواه أحمد ومسلم والأحاديث صريحة في أن الفرق كان حقيقي لا تنفيذ هو تقول أن الشغلانة دي مجرد ليزر ما ليزر فطيبة عديل وهذه الحادثة كانت في السنة الثالثة وقيل في الرابعة وقيل في الخامسة اضطربت فيها كتب السياق يلا السنة الثالثة من عمره وزيارته المدينة ووفاة أمه السنة الثالثة من عمره لا من خلاص السيدة حليمة رجعت النبي عليه الصلاة والسلام مكث عند أمه لحد ما جاءت السنة شنو الثالثة بعد دارين رجعوا النبي عليه الصلاة والسلام لوالدته رجعوه بعد ما رجعوه والدته قالت نمشي المدينة للزيارة نزور الأهل في الثالثة من عمره صلى الله عليه وسلم خرجت أمه آمنة بنت وهب إلى زيارة أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة فمكثت في زيارتها شهرا وفي أثناء العودة مرضت أمه عليه الصلاة والسلام وتوفيت بالأبواء يعني زيارة أخواله بني عدي بن النجار النبي عليه الصلاة والسلام ما بنقول خلال ما هم بنو صغرى وبنو صغرى ما موجودين في مكة خيلان جد عبد المطلب عبد المطلب ده والده اسمها فاطمة بنت عمرو بن عائش جابلنا من المدينة يلا القائدة في عند أهل العلم فيما يتعلق بالنسب خيلان أبوه اسمه خيلان خيلان جد اسمه خيلان عشان كده خيلان بمعنى خيلان جد عبد المطلب كان النبي عليه الصلاة والسلام لما السيرة النبوية تقول خيلان من أهل المدينة بمعنى خيلان جد عبد المطلب بن هاشم لأنه أمه كانت من المدينة ومن ياتو من بني النجار وهم يتحركوا من مكة آمنة هو النبي عليه الصلاة والسلام وما هم شنو البركة أم أيمن الحبشية الثلاثة دي مشوا المدينة أخذوا شهر كامل لزيارة الأهل يلا انتهت الفترة يلا راجعين ماشيين في الطريق محل اسمه الأبواء ما بعد من المدينة حتى الآن الحكة موجودة وتزار مرضت وتوفيت أم النبي عليه الصلاة والسلام. ها أصبح يتيم الأم والأب. أبوه توفي عبد الله وهو شنو حمل ببطن أمه بشهرين. ودي أمه تتوفى في سنة 6 من عمره. ليها سنة ولده فوق سيدنا عثمان بن عفان. لأنه قلنا سيدنا أبو بكر ولد النبي عليه الصلاة والسلام عنده سنتين، السنة بتاعة الفتاح. سيدنا عثمان اتولد وسيدنا نزلت عنده 6 سنوات سنة وفاة أمه، يهود فوق سيدنا عثمان بن عفان. خلاص؟ لما توجد في الأبواب كانت هناك موضع معروف. كانت أم أيمن أمة أبيه عبد الله كانت معه في تلك الزيارة. فقدمت به إلى جدي عبد المطلب. بقى كان أقرب واحد له كان في الدنيا منه. إلا الجد، الجد أبو الأب. أبو الأب ما هو يقوم مقام الأب. زي ما هو الآن في الترتيب بتاع المسلمين في الإسلام، هنا يضرب في الجاهلية كان الكلام بفايدة. جابته إلى جدي عبد المطلب في مكة. وأم أيمن هي التي زوجها صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة مولاه، فولد أسامة بن زيد حبه، ولد أسامة بن زيد حبه صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وفي تلك السنة ولد عثمان بن عفان. يعني عبد الله الوالد لم يكن ما خل له لا بدر لا غنم لا جمال إلا أم أيمن ترك الحبشية إلى الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما نشا يلا عنده الاثنين يبقى عنده مولاه زيد اللي اختار النبي عليه الصلاة والسلام على أبوه وعمه، ودي كمان شنو وارثة من أبوه حيب الحسن شنو ها مولاه مع مولاته جمعين زوجهم هم اللي ولدوا أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كان يقول له شنو يقول له يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى شنو خاتيبه مقارب شنو ولده كده يا زيد مثلا يعني يسافر ويشيلوا معاه في جبل كان جميل السفر هم الصغار هم اللي يتلبوهم النبي عليه الصلاه والسلام بالطريقه الشيخ يلا الان النبي عليه الصلاه والسلام بيشتي يا شيخ بمثابه شنو عمه او بمثابه جده. تنبيه كتب السيره كلها ذهب الى ان بني علي من نجار اقوال النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك، ولكن المراد أقوال جده عبد المطلب لأن أم عبد المطلب كانت من المدينة، فأقوال جد الرجل أقواله هذا المقصود. السنة السابعة من عمره عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام عمره بقى كم؟ بلد 7 سنوات. وفي السنة السابعة من عمره صلى الله عليه وسلم استسقى جده العباس، استسقى جده عبد المطلب به، عمره 7 سنوات والمطر اتوقف، والنبي عليه الصلاه والسلام استطيب، وعبد المطلب جده شنو شاف؟ ثلاثة سيرة نقول في اصحاب الجزء الاول 366 بقى النبي عليه الصلاه والسلام جامل الاصحاب كده استطيب 7 سنوات تعال كده يا شيخ وتراكمت وحصلت ونزلت استصبره يعني هو من الجاهلية لا في شعر يقول شنو عبد المطلب يقول إن ولدي هذا في كله شأن عظيم هم ذاك كله ذا ليش شغل ما عادي إن ولدي هذا في كله شأن عظيم وصير حس كلاما بلغتهم الأمر عندهم شنو الآن ولدي ده ممكن يعمل شغل كبير استصب بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يشير للصحابة كده غزل وهو شاعر ده الكعب كده وإلا إسحاق لما وحصل هو لما جاءت الرسالة ده كمان خلي يصعد في المنبر كما في حديث الموطأ والبخاري وأبي داود يسأل الله سبحانه وتعالى يرفع يديه قبل ما ينزلها إلا والمثل يتحاسر في لحيته عليه الصلاة والسلام في الوقت والحين حسي ما هو من بكرة لا سجال دعاء رسولي بينكم كفائي عليكم بعد تستسق الليلة ما يجي تاني تكرر ما يجي تاني تكرر ما يجي شغل وقت كثير فيه لكن كان بديفنا مرة واحدة شغل على بديوة أيوة السنة الثامنة من عمره ووفاته ووفاة جده. وفي السنة الثامنة من عمره عليه الصلاة والسلام توفي جده عبد المطلب بن حاجب، وقد كان قبل وفاته أوصى ابنه أبا طالب شقيق والد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لكفالته لفخامة قدره ورحمته. المطلب يبدو لا قصة طويلة وكبيرة وعظيمة، وكان عنده أولاد كما في قصة زمزم المعروفة، والناس بعيروا أمشي ما عندك أولاد ما عندك أولاد، قال كان الله أداني أولاد نبقى واحد منهم، بعد يتزوج يتزوج يتزوج لا من شنو ولد عشرة من الأولاد، بعد ما أولاده كبروا وبقوا رجال جف عدم قال لهم هاي جبيل الناس يقول لي ما عندي أولاد ما عندي أولاد حتى جبتكم العشرة دي، وكان عندي نظر قلت نبه واحد فيكم رضياني قال رضياني، شوف ناس في الجاهلية في أصل هذا مش في هذه الصغيرة هذه كبيرة تبع هذه قال رضياني بس كلمت اخترته ذبحت منها، قال الشغل ما بيجي إلا عبر القرعة بس نقتري القرعة اطلع سهم يتبعه، وعبد الله كان صغير وحقهم إليه عمل القرعة استكمل وضع فوقه، قال خلاص نطبعه لا لا ما تطبعه شال لامن وداه محل النهر دار يتبعه، ها أما النبي عليه الصلاة والسلام اسمه الحارث أكبر واحد منه جرى لامن خدش هنا ده ما تطبعه، القبائل كلها جاب قالت ما تطبعه لأنك إذا ذبحت ولدك ده حسب لينا عادة كل واحد اللي يتبع ولده ما تسن لينا السنة دي، آخر حاجة قالوا نمشي نسوي شنو، قالوا نمشي للكاهن ما نجيبين جيبين ما بش ما في شريعة الكاهن الشيء بيقوله شريعة مش اللي كاهن في بني سعد، قالت أيوه القرعة طلعت فوق وعد خدت عبد الله إذا بيدار وخدت عشرة من الإبل ودق قرعة فوق شوف القرعة بتطلع في شنو، بعد ما كرر له القرعة هنا شنو كم مرة وقع فوق بس دق فوق دقه طلعت فوق قال تاني زيد عشرة ثاني دقه ثاني طلعته لازم عشرة في عشرة في مية دقها طلعت يا عبد الله، قالت لهم خلاص حتى ألا جبين كان ما شغل سريع ألا جبين وفداه أكبه المية من الإبل دي ويلا أبطه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا عدنا الذبيحين الذبيحة الأول سيدنا إسماعيل والذبيحة الثاني عبد الله يلا دبوا المية من الإبل كانت فداء وفكاكا لك سيد عبد المطلب أولاد العشرة دي ما في شقيق لوالدنا صلى الله عليه وسلم إلا أبو طالب ولسيدنا علي، عشان كده أوصاه وقال له أرده هو ده تبدا عليه عشرة أنا فقط فتيلا قالنا قيل عنده عشرة من الأعمام قيل عنده 11 وعنده عمات عنده عروة وعنده صفية وعنده عاتكة وكده، أما الأصل من اثنين اللي هو شنو صفية اللي هي والدة سيدنا الزبير بن العوام وابنه كمان عاتكة صفية وعاتكة أنا قايل عاتكة والعروة، عشان كده هنا بيقول أوصى أبا طالب قال لفخامة قدره ورحمته، وكان أبو طالب يرى منه العجب وذلك أن عياله إذا أكلوا لن يشبعوا إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم فكفرت الخيرات عنده بكفالته الأمين صلى الله عليه وسلم، أبو طالب ياله كتار ومال بسيط لا تأتى على الجفاف وزول تبقى تعبان أهلك بدو يخفف لك، العباس يشال أخيه والنبي عليه الصلاة والسلام شال علي بن أبي طالب، ها عشان كده علي بن أبي طالب نشأ عند النبي عند النبي عليه الصلاة والسلام، ليه قال له كرم الله وجهه وما سجد لسنم قط وما شاف الخمر بعينه قط، قام في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ناس في الجاهلية قبل التشريع ذاته لكن وجهه نشأ في بيت النبي لا في سنم ولا في جاهلية ليه هو معنى كرم الله وجهه ربنا استوى في ذلك يلا بيقول كان أكلوا براءه ما يشبعوا أكلوا ما نصروا يشبعوا، وفي ذلك الوقت كان مثالا وآية على كماله منذ صغره، فكان الأولاد يقتطفون الطعام عند الأكل وغير ذلك من عادات الصبيان، وهو بعيد عن ذلك كل البعد مصونا محفوظا شايف، فطهره طفلا وأرسله الكهنة في وقت الطفولة بتاعه ربنا سبحانه وتعالى طهر ما ظلم وحفظه، وبعد ما بلغ سن الكهول الأربعين ربنا رسل رسول الأمة السنة العاشرة ورحلته الأولى يلا ربنا سبحانه وتعالى هو الحكيم يلا يدرج لكم الشغل عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام راح يبقى يشيل العبء الكبير ويبقى هو النبي للأمة كلها، ما ممكن تكون شنو قاعد في داخل بلد الشباب وكبير الأمة إلا يوروك الدنيا بذاتها تعرف عنها فتينا وانا عشان كده شنو ربنا داري يشوف شنو الأماكن الثانية، وعشان كده شنو الدنيا كلها جغرافية بما فيها جلجل كلها شافها النبي عليه الصلاة والسلام حتى جلجل شافها كلها هكذا الحديث ورد في صحيح مسلم عن واثلة بن الأفقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله زوى ثوبان أفضل إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي شرق وغرب ما في حتى إلا ونزل من الله شوفه لي أرد بس شوف السماء وشوف الجنة والنار عشان لما يجي الخبر شنو دشني يا شيخ شفت عديد مش سمعان ومش شفت هنا نشوف شوفه للدنيا كلها أي محل شفت هو الأكبر من ذلك شنو يا أخوانا يعرف ذا ويعرف ذا ويعرف ذا ويعرف ذا كده هنا مثلنا ممكن تجي إنت من يقول فلان ما عرفت فلان ما أيوة ذكرته لكن لا من قال أي واحد فيكم صلى علي ها إلا والملك يقول ليش من فلان ابن فلان بنسب الصلاة عليه قالوا بيذكر الاسم ليش عشان الضوء على صلاة الصلاة جاهزين بالرواية في مسند الإمام أحمد بن حنبل صرحت بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استوطاه الله عز وجل أسماء من يدخل الجنة وأسماء من يدخل النار قدرة أعلم فيها شغل كبير ولما بلغ العاشرة من عمره صلى الله عليه وسلم سافر به عمه أبو طالب إلى الشام يلا النقطة دام أتكلم عنها لكن سقط فاتت مني السنة السادسة من عمره زيارة المدينة أم كنا توفيت بالأبواء مشاهد الأبواء دول ما محل بين مكة والمدينة أبوه كنا توفى والنبي عليه الصلاة والسلام من شهرين في بيت أمه وأمه تتوفى عمره كم ست سنوات نشأ يتيم الأم والأب طيب مسألة هي اسمه من كمال المسائل معلوم أنه أبوه وأمه ما أدركنا الرسالة الرسالة ما أدركوها الآن في ضجة موجودة في الساحة بل في ناس آخرين أنهم شايفين من صالحهم يتحدث بذلك عشان يوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فايت الناس بحاجة ولذلك يوروا أن الناس فاتوه ولا شنو معارك الله العليم يتحدث بالمنبر خطبة الجمعة ساعة كاملة بأن والدي النبي عليه الصلاة والسلام في النار وفيها بسم الله ساعة كاملة كم قلت له اسمعنا دار الناس يفهم الكلام لا كم قلت له ليه بتتحدث بالكلام لا يقول ورد طيب انتوا فاهمين الكلام سامعني ولا ما سامعني قل له اي حاجه وردت تتكلموا بها كان قال لا انا قلت ليه تكلمت بها ما عرفت الا ان تستخدم النبي عليه الصلاه والسلام كان قال نعم اي حاجه وردت بها تكلموا بها نقول حديثة كان بتتحدث وقلت إن أبي وأباك في النار متواتر مع أهل رواه شنو كم صحابي واحد بس طيب 40 صحابي أخبروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال جمال أصحابي يخش النار أكثر من 40 صحابي في البخاري في مسلم في الترمذي في أبو داود في ماجه يلا أصحاب في المنبر يتحدث بهم كلام ما وقع عليكم هو جبيد يتحدث في أن والدين نزل جنوب النار كان قلنا له ليه تحدث له يقول لأنه اسمه أبو كان ولا يعني أنا أي حاجة ولا بتشير يتحدث لها النبي عليه الصلاة والسلام حديث الحوض قال للحوض يوم القيامة أنا قاعد يد جماعة من أصحابي لا من يجد أن يقول يشرب من الحوض الملائكة تفرضهم أقول ذلك أصحابي الملك يقول لي إنهم بدلوا وغيروا النبي قال أقول صرخا صرخا في حديث متواتر رواه أكثر من 40 من الصحابة أنت بتتحدث به رواه كم صحابي تبدأ 40 صحابة رواه يلا يتحدث بهم في المنبر قول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الصحابة تخش النار ما واضح لي حسن عبد واضح أنت ما لم تتحدث به لا ما لم تتحدث به إذا كل ما ورد يتحدث به طيب هذا إذا كان قلنا أن الصحابة تخش النار يكون مصلحتنا جنوب الكلام ده فإذا يبقى حرمة الصحابي عنده أعظم من حرمة النبي عليه الصلاة والسلام أبى يتحدث عن ذا لأنه ذا يؤدي إلى الطعن في الصحابي ويتحدث في دور مجنود يؤدي شنو إلى الطعن في جنب النظر، يعني حرمة الصحابي عنده أعظم وأجل من حرمة النبي عليه الصلاة والسلام. فهمت الموضوع ولا ما فهمت يا شيخ؟ فهمنا ولا ما فهمنا؟ كل أي حاجة قال النظر يتحدث بها هذه يصعد في المنبر يتحدث بها، سنة وردت بها، سنة متواترة خطية في القلوب. تنقلت تمارا جاب الكلام قال النبي التكاذب، تنقلت رضي عمي وإلا نقول خلاص مش أي حاجة قال أيضا أصعد في المنبر يتحدث بها. أنا السنة والجماعة لا يتحدثون عن مثل ذلك تورعا وصونا بمكانة الصحابة رضي الله عليه، كيف ما يتحدث عن ذلك؟ لكن يتحدث في شنو؟ في أبي وأبيك في النار، يتحدث في النار صلى الله عليه وسلم. يبقى حرمة منه أعظم عنده، أعظم عنده من حرمة منه، من حرمة النبي صلى الله عليه وسلم. ده الشيء ما بيعرفه الناس، ندار الناس يعرفه. فهمنا ولا ما فهمنا يا شيخ؟ فهمنا الموضوع ده؟ يلا طيب نرجع، ده واحد. اثنين، أنه قلنا ليه كان الرسالة هم يا مولانا؟ ما لهم الرسالة؟ ما النبي عمره سنة صحابة، الرسالة جاءت من جاءت، ما جاءت بعد الأربعين أجل. يلا، وعبد الله قلنا سنة شنو؟ بطن حمل ببطن، ما ولد النبي عليه الصلاة والسلام ذاته؟ ليه الرسالة؟ ما له الرسالة؟ طيب، لما جاء الحديث النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي، قال أين أبي؟ نسلم قال له أبوك في النار. فلما ولى ماش ناداه وقال له إن أبي وأباك في النار، رواه مسلم الصحيح. هذا الحديث من يعني مفرد من إفراديات الإمام مسلم الصحيح. في حديث يرويه مسلم يقول رواه البخاري، في حديث يرويه مسلم يقول ما رواه البخاري، من الحديث التي انفرد بإخراجها الإمام مسلم الصحيح دون البخاري. الحديث ده اسمه شنو؟ اسمه خبر آحاد واسمه خبر الواحد. الصحابي واحد كان روى الحديث اسمه غريب، كان اثنين رووه اسمه عزيز، كان ثلاثة رووه اسمه مشهور، من ثلاثة لحد تسعة اسمه مصطفي. ليه تسعة؟ ثبوت ظني ولو ورد في الموطأ وفي البخاري وفي مسلم. كان بلغ عشرة فما زاد على ذلك اسمه متواتر، ثبوت قطعي. فهمنا دي ولا ما فهمنا؟ طيب حديث إن أبي وأباك في النار ظني ولا قطعي؟ أهاد ولا متواتر؟ طيب أهاد. لا من يعارض حديث آخر، أول حاجة كان عارض حديث واحد ليبقى ما حجة، أي حديث نبوي عورض بحديث قدره ما حجة. طيب هو أهاد ظني تعارض مع القطع اللي هو القرآن. القرآن قال شنو؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طابع لنا مولا الآية هنا ما نص، ما بتحتمل وجهين، يعني ما بتحتمل جنون، قيل معناها وقيل معناها، معنى واحد بس، ما بنعذب العباد لا من نرسل لهم رسول، كان آمنوا خلاص، ما آمنوا حتى ما نعذبهم. عشان كده ربنا قال جنون، لو كان ما رسل لهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. عشان كده معناته الله ما من الخير. نجمع كيف بين قول الله عز وجل وما كنا مهاجرين حتى نبعث رسولا وبين إن أبي وأبيك في النار، مع أنه ما جاءهم رسول قبل ذلك. من اللي قال أنه ما جاءهم رسول؟ الله قال كده في القرآن، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبله. النبي جاء عشان ينذر ناس ما جاءهم نذير من قبله. وقلوا سيدنا موسى ما نبي وسيدنا عيسى ما نبي، نقول ليش من الناس مكة ما جاءهم، ولغة سيدنا موسى ولغة سيدنا عيسى ما هي لغة شنو؟ أهل مكة. وما سمعت القرآن ولا شنو؟ ها، وما أرسلنا من رسول إلا بشنو؟ بلسان قوم أبي لغتهم يبين لهم. فيبقى أهل مكة جاءهم كم رسول قبل كده؟ ولا واحد. الله قال لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل. كيف نعمل؟ يعني أنت بتتحدث بخبر الآهات وفي نفس الوقت عورد بالمتواتر القطع الذي هو القرآن صريح بذلك. فبعد ذا أنت بتعرف الروى الحديث ذاته عن الإمام مسلم منه في إسناد الحديث من ياشر حماد بن سلم. حماد بن سلم هو اللي روى حديث الشاب العمر أنه علق اسم الشاب عمر ده في كتب الحديث كلها وأحاديث التشبيه كلها، يمكن أكعب الأحاديث التشبيه في إسناد حماد بن سلمة. الحاصل شنو؟ السيوطي يبين كما بين غير من أهل العلم أن محمد بن سلمة هو من رجال الإمام مسلم، لكن عمى في آخر عمره وابتلي بابن زوجته وكان زنديقا وأدخل في كل ما ليس من تسليته من حول الفتاوى. الحديث الذي تشميع الشيخ تتحدث له وشميع ظنه أورد بما هو أقوى وأوضح منه، التحدث به غير جائز، وهو اسم خبر الآهات ظنية، لكن لما بقى إنه مصلحة في كون دارجة لأن النبي عليه الصلاة والسلام زي الناس وزي بقية الناس ولا أقل من الناس، عشان كده بيصعد في المنبر يوري اسمه أنه ده شلاء وده من بيانه على أن اسمه والد سلمة نبي من النار، لا حول ولا قوة إلا بالله. نكمل الباب إن شاء الله. يلا ربنا سبحانه وتعالى جعل من سلمنا من بلغ 10 سنوات دارمي وروح العالم خارج مكة، ولما بلغ 10 من عمره صلى الله عليه وسلم سافر به عمه أبو طالب إلى الشام بعد إلحان شديد منه عليه الصلاة والسلام وإبداء رغبته بالسفر، لأنه قال لي عمي دارنا مش معك، قال لا وأنا قلت مسافة بعيدة والسفر فوق المشقة ما تمش، قال لنا مش، قال لا ما يصور، قال إلا نمش، خلاص نمش، هلا دار يشوفه عشان كده ما في الطريق إلا أبو طالب يشيله، لأن أبا طالب لم يريد أن يسافر معه لطول السفر ومشقته، ولكن أبدى له صلى الله عليه وسلم رغبة جازمة فسافر معه، وهي الرحلة الأولى له خارج أرض الحجاز، خارج أرض الحجاز. فلما وصل الركب المسافرين إلى الوفد بصرة، بصرة بجنو بتحادث العراق من جانب وبتحادث أول الشام، ونزل به رآه صلى الله عليه وسلم راهب في صومعة يقال له بحيرة، راهب في صومعة، الصومعة عبارة عن بيت لعمل الرحبان زي القطيع عريض من تحت وفي فوق الجيبون يعملوا قدر بني آدم واحد بس يقعد فوق شنو للعبادة. ها بحيرة المنتهي في علم النصرانية اللي هو أكبر عالم اليوم، رأى قمامة تمشي مع المسافرين وهو عنده علم بأن الأيام هي الأيام التي يظهر فوق النبي التي يظهر في آخر الزمان، هي الأيام التي يظهر فوق النبي في آخر الزمان، وشاف له وقت يهم ذلك جايين والصحاب ما شمع الوقت والتصحاب عظيمة. فوقع في قلبي أن هناك أمر خارق للعادة، فنزل من سومعتي وصنع لهم طعاما ودعاهم إليه، وذلك كله ليتحقق مما شاء. فاجتمع الوفد للطعام وتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان صغيرا، فلما نظر بهير في القوم لم يجد الصفة التي يعرفها في الكتب السابقة، فقال يا قريش لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي، فقالوا لن نتخلف إلا غلاما صغيرا، فقال ادعوه فليحضر، فأحضروه عليه الصلاة والسلام فأكل حتى فرق، فلمح فيه الصفات المذكورة في الكتب السابقة، فرأى خاتم النبوة في كتفه وأوصى عمه أبا طالب أن يحضر عليه من اليهود، وقال إنه كائن بابن أخيك هذا شأن عظيم. وبعد ذلك رجع أبو طالب إلى مكة ولم يقم في الشام. الخلاصة المذكورة في الكتب أهل السير بعد ما شاف الغمام ماشي معاهم، وكان كل يوم العرب لما يجي من أرض الحجاز بيجي يفوتوه في صومعه يخش الشام، ما عنده بهم علاقة، لكن لما شاف الغمام جاي يعرف أنه في حاجة، قام عمل لهم طعام وقال لهم تعالوا كلكم، نادى الجماعة كلهم جمع لك الشخصية تعالى، قال أمشوا نادوا في واحد، قال لنا الولد الصغير، وفي رواية من واحد صغير برضو معه نادوهم، قال من النبي عليه الصلاة والسلام لدائر يخش، كانوا في تحت الشجرة، الفرع كان مضللتين، الفرع نحن كده على الطريق، الفرع مرام على الطريق كده. بعد ذا سأل النبي عليه السلام باللات والعزة أسأل، قال ما تسألني باللات والعزة، يعرف أنه سنوه وعرف أنه هو الزراح عندما على بقية الأديان السماوية، عشان كده هو لا يجب أنه هو الواحد من النوعية دي ولا واحد براه، قال ما تصل لبالله في الخلصة، صعب أما يرى في المنام وعين لك كويس. قال الولد دوت من أبو طالب، قال ولدي الداعي قال ما ولدك ما أقول لك ولا نزل ما ولدك قال ما ولدك ده قال لا ينبغي أن يكون أبوه حي ولا يجي أن نسنه مما يقوم شنو بيقوم أنه أبوه مات قال والدخوي قال فعلا إلا يكون والدخوي دا سيكون له شان عظيم وولدك دا هو عدو باليهود ويهذر عليه منهم ما عرف الحاصل شنو بارك الله وما عرف الحاصل بعد ما مشى الشام باعوا واشتروا ورجعوا ما طالت المدة بعد الرحلة دي الرحلة الأولى بعد كتب السيرة بتجيب شنو أنه عمره 10 سنوات بعدها بتجيب في عمره 9 سنوات بعدها بتجيب في عمره 12 سنة 10 سنوات والشهرين وعشرة أيام حسب الكلام ده هي السنة 11 يلا السنة 13 من عمره عليه الصلاة والسلام ولما بلغ صلى الله عليه وسلم السنة 13 من عمره ولد سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وولادة عمر كانت بعد حادثة الفيل 13 سنة حادثة 13 سنة إذن بين سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر كم 11 سنة وبين سيدنا عمر وسيدنا عثمان كم 7 سنوات وبين سيدنا عمر وسيدنا علي بن أبي طالب عليه ولد في سنة 30 يبقى كم بيناتهم 17 سنة تعالوا كده نشأته صلى الله عليه وسلم طيب لما نشأ خلاص فات المرحلة بتاع شنو السن المبكرة وإلا مات السن بتاع الخبر بعد رحلته الأولى إلى الشام مع عمي أبي طالب عمل صلى الله عليه وسلم في رعي الغنم ولكن لم تحدد كتب السيرة السنوات التي بدأ فيها إلا أن سياق السيرة يدل دلالة واضحة على أن ذلك وقع ما بين 10 من عمره إلى 25 منه التي عمل فيها تاجرا عرفت المصادر؟ المصادر بتاعت السيرة لما ترجع عليها مقتكات كان كتاب من الكتب يحدد السنة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام ابتدع بها لكن أثبتت روى البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت؟ قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة أنا كنت أرعاها بدون القراريط جمع غيرات زي الميمات زمان الشباب الصغار من كل المسلمين ما عندنا الميمات عندنا الصواريخ والقراريط عندنا زي الريالات مثل الآن ريال الـ50 لم يسموه الريالات الـ50 دي أو الريالات اللي أقل قبل ما سأقول أقل منها زمان الناس ما عندهم شيء ياخذنا عندهم ناس قريش وتعريفه ومتيم وبريزه دين الناس الكبار حجره زمان قالوا مكه هناك عندهم شيء عندهم الدينار عندهم الدرهم عندهم الكيرات الكيرات اقل عمله تحت لو كان الا ان يكون وضع كده الوضع كان بالبايوج والشعر في السوق عمله ذات راس يقولوا الى راس الناس هذا قال كنت ارعاها يعني مكه على قال الحكمة أنه أي واحد يقول بيدي على النبي فكرة رسول الله تبوني بتاعته هم قبل ما الإدارة بتاعت الناس تجيك بتقول إدارة بتاعت شيء ضعيف بسيط ومستواه مدمني مرة واحدة عشان شنو يعني تعتبر به تقدر تعرف أنه هذا بعدها كمان شنو ربنا سبحانه وتعالى يتكتب ودار يوريك أنه شنو ربنا سبحانه وتعالى بيصلح واحد من عبيده في ليلة زي ما أن النبي صلى الله عليه وسلم الأخبر قال المهدي يظهر قال يصلحه الله في ليلة كيف يعني المهدي كان يقول عادي بكرة بس يطلع بأوصاف المذكورة في الحديث ليلة واحدة صلى الله يصلحه اليوم على الحديث ها النبي تقول زوجك في أمس كان يرعى الغنم يرعى الغنم الليل الله جعله النبي كده يا وزيلة زي ما في قصة سيدنا قالوا أما يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والكسب لا ما أعطي بس الله بس بالحكمة بذلك عشان ما يبين ذلك يقول السنة 14 وحرب الفجار يعني حسن إذا رعي الصرم فيما يبدو من 10 ليبادي لحد سن 25 من 25 لغايه ال 40. نعم. وطبعا السن اللي هي دون العاشرة طبعا شنو ما سبق ان الوفاة، يعني التقدير انه يكون شنو الرعي كان ما بين من العاشرة لحد ال 25، لانه من العاشرة من ال 25 ما قلنا عمله في التجارة. نعم. كده يا حسين. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 14 من عمره وقعت الحرب المعروفة بحرب الفجار، وكانت بين كنانة حليفة قريش وبين غيث، وقد خرج صلى الله عليه وسلم مع عمامه بكسالة وشجاعة، واشتد الخطب فيها فأدى ذلك إلى انتهاك حرمات البيت حتى كادت قيس تنهزم، بل فر كثير منهم، وأخيرا تم الصلح بين الفريقين وانتفعت نار الحرب. كتب السير يقول أن في حرب اسمها حرب الفجار وقعت قيل في سنة 20، وقيل وقعت في سنة 15، وقيل وقعت في سنة 14. القول اللي اخترناه من بين الأقاويل كما اختاروه ناس محققين قبالنا هو أنها كانت في سنة 14. سموها بحرب الفجار لأن الناس ذلك فجروا. الفجور ما معناه شنو؟ الخروج عن الطاعة زي الفصول. لشنو؟ الحرم عنده حدود كذا لحد كذا كيلو، كذا حد كذا كيلو، كذا كيلو، كذا كيلو، كذا كيلو. في الجاهلية ما بيقاتلوه، بل جوا الحرم لو لقيت زور كتل أبوه داير تدخل وتشيل التاب إلا تخلي بعد ما يطلع تروح تشيل التاب، لكن جوا الحرم ناس. عشان كذا شنو؟ أو لم يروا أن جعلنا حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كان سافر ذاته ناس مكة يقول ديل جوار البيت جوار الحرم ما بيتعرضوا له. الحرب اللي حصلت بين غيث وكنانة الناس تقاتلوا فوقها جوا الحرم، عشان كده سموها حرب الفجار. طيب الحرب بين كنانة وقريش خليفة بتاع كنانة، والنبي عليه الصلاة والسلام من قريش، وقادة قريش هم بنو هاشم، وبنو هاشم هم عمام النبي عليه الصلاة والسلام. مرق للحرب هو ما مرق معهم، ما مرق عشان يضرب له زول أو يقتله، مرق مثلا بيعمل للنبال كده كده بس السهم بس دار يضرب زول بس مثلا بس كده يوم بس كده بس عمره 14 سنة في ميدان المعركة، ما ليقتل زول ولكن لشنو؟ ليصرف عنهم. وقريش لما اتحالفت مع كنانتها مع كنانة بقت شنو يقولنا؟ قال لك بنو غيث قربوا ينهزموا، الناس الكبار جاءوا داخل عمر الصلح وتم الصلح انتهت، بس ده حدث كان حدث كده أو زي ده. بعد ما تم الصلح خلاص انتهت النار بتاعت الحرب. تنبيه من أهل السير من يذكر هذه الحرب في العشرين من عمره عليه الصلاة والسلام وما ذهبنا إليه من أنه في 14 من عمره قول الكثيرين، وفي نفس السنة بعد حرب الفجار اتفقت قريش وغيرها على نصرة المظلومين، وسمي ذلك الاتفاق حلف الهدول، وإليك بيانه في الفصل الثاني في سنة 14. برضو بعد الحرب في حاجة اسمها حلف الهدول. حلف الهدول ده شنو؟ بعد حرب الفجار تداعوا لحلف الهدول فاجتمعت، فاجتمعوا في بيت عبد الله بن جدعان وتعاقدوا على أن لا يجدوا مظلوما إلا نصروه. أي ذول لقيناه مظلوم ننصر. وقد حضر صلى الله عليه وسلم هذا الحلف وهو في 14 من عمره مع عمامه، وقال بعد مجيء الرسالة: لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لعجبت. قلت: وذلك لأن فيه نصرة المظلومين، وذلك دعبوه وسجيته صلى الله عليه وسلم. وحب الفضول ده معناه شنو؟ قيل احضروه كم نفر كل واحد منهم اسمه فضل فضل فضل فضل. قال الحلف بتاعنا ده فضل حب الفضول بس، ناس اسمهم فضل وتعالى. وقيل حلف الفضول ده ناس عندهم فضل من اهل مكه، قالوا بلدنا ده هو القبله بتاعت الناس بيجي. بيسوي شنو اهل مكه؟ منهم ابو جهل ذاته تجار، والناس كانت بتجلي مكة لأداء الحج والعمرة في الجاهلية قبل الإسلام. ها بتجيب عبل بتبيعها، تجيب الغنم بتبيعها، تجيب البضاعة بيشتروها، تجي تشتري ها تبيع بضاعة ب 100 مليون يدوك شنو؟ 50 مليون الخمسين الثاني ما بيتوب لها كان زنفتها يتوب 10 ولا 20 30 دي ينوفيها هو سيد البلد ما تقدر يتكلم معه عشان كده ابن هشام أورد هناك قصة الإراش واحد بلد من واحد دول من إراش جاب جمال داء الإبن بتاب في مكة اشترى منه أبو جهل ها قولوا شو هنا قالها الداو جزء والجزء الثاني مع الطب كل ما يجي يقول أزين كده أخوة نتيك هكذا يا أخوة نتيك يقول أخوة نتيك هكذا بقى ما أخوة جا قال يا أخوانا جا قاب الناس قريش قال يا أخوانا أنا غريب في البلد وزوت اشترى من الإبن وعبد نقول نشتكي لمنه الجماعة الوقت داب سهر النبي عليه الصلاة والسلام قال أسمع في واحد استهزاء منهم إذ محمد بن عبد الله عليه يشتكي له وقال له أمرك بالحكم ده اشتريت منه أبي تكي وما أعرف حافظه قال مجل أن سلم حقنيه قال حافظه قال كيت كيت كيت بيسلي وأبي تكي قال وراه معه معي يلا ما شاء تك تك تك تك تك أنه مجل له للبيت قال أزور ما بيت له ولا عليك الإبراء قال عندي قروش قال هاجر بدي قروش ما يطلع القروش أنت هاجر حتى ما قالوا ويحد ما لك تبدا بكل بساطه سهوله ما شفت عندي قال والله شفت معه فحل اللي فعل الابن معه خاف يخش ولا دار يقول قلت له والله كان اكلني ها فمن هنا قريش قالت يا اخوانا انتم ما تخرجوا لنا البلد ده نحن عملنا نفسنا حكومه لجنه بس المظلوم يجينا هنا لجنه بنت الرجال وفي الحضور ده السبب بتاعه واظن ان شاء الله هنا يمكن نجيب وفي المرة الثالثة إن شاء الله مواصل من ذلك. أيوة النبي عليه الصلاة والسلام قال ولقد شهدت علمهم في الجاهلية ولقد شهدت علمهم في الإسلام لعجب الخلف كان في زمن الجاهلية حتى الآن بعد ما ربنا جاب الإسلام كان دعوني لحلف زي ده وها قال برضو بجيب لأنه شغل فوق مش من نصرة للأفراد المساكين إن شاء الله مولانا آمين. Thank you.